وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء ملوك النار. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أيها الإخوة الكرام، كنا بدأنا ببعض المقدمات حول هذا الحديث الشريف العظيم من أقوال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ووجدت أنه لا بد من استكمال هذه المقدمات ولو طالت، لأن هذا الحديث الشريف يمثل دين الإسلام كله من أوله إلى آخره، فلا بد أن تقدم بين يديه هذه المقدمات، حتى إذا أردنا أن نعرض الإسلام من خلال هذا الحديث الشريف نعرضه على هدي هذه المقدمات التي لا بد منها، والتي تعد قوالب يعرض بها هذا الدين الحنيف، مستمدة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والقواعد العامة لهذا الدين الحنيف. كنت أشرت إلى مقدمة لا بد منها قبل البدء بهذا الحديث الشريف، وهي أن هذا الحديث إذا كان يشتمل على كل شيء في دين الإسلام من الإيمان والإسلام والإحسان والإخبار بالمغيبات من علامات الساعة، إذا كان هذا الحديث يشتمل على الدين كله، فهل هذا الدين يقاس بما سواه من الأديان السابقة أو من المبادئ الأرضية الوضعية؟ إذ إن بعضها اتخذ لنفسه موقف الثبات في كل التشريعات وفي كل العقائد وفي كل ما ورد في كتب تلك الديانات، وبعضها الآخر اتخذ موقف التجديد والتطوير الدائم المستمر الذي لا ينتهي يوما بعد يوم، فأيهما هو موقف الإسلام؟ هل ما ورد في دين الله تعالى من نصوص وما تدل عليه هذه النصوص من قواعد وعقائد وأحكام وتشريعات، كل ذلك ثابت راسخ لا يقبل أي تجديد أو تطوير، ومسه بالتطوير والتجديد إخلال بالدين؟ أم إن هذا الدين قد شرعه الله تبارك وتعالى متجددا متطورا يواكب حاجات الزمن ويساير الوقائع والأحداث التي تتتالى يوما بعد يوم إلى قيام الساعة؟ فما هو شأن ديننا وما هو شأن العقائد والأحكام والتشريعات الواردة في هذا الدين؟ أهي من هذا القبيل أم من ذاك القبيل؟ هذا أيها الإخوة موضوع شائك ينبغي أن يعلم تفصيلا وتحديدا، وينبغي أن نعلم أن ليس كل ما ورد في هذا الدين العظيم ثابت لا يتغير، وليس كل ما ورد في هذا الدين متطور متجدد على الإطلاق. ليس الأمر على هذا النحو أو ذاك، إنما هذا الدين متميز بأنه من عند الله تبارك وتعالى، فلا اجتهاد لنا في تقرير الثابت منه ولا في تقرير المتجدد منه، إنما هذا الدين كما قدمت في مقدمة سبقت لهذا الحديث أن هذا الدين إنما مصدره الوحيد الذي لا مصدر لنا سواه هو ربنا تبارك وتعالى، وإذا أمرنا ربنا عز وجل أن نتخذ في هذا الدين قواعد وثوابت فإننا نقول سمعا وطاعة، وإذا فتح لنا المجال وأمرنا بتطوير وتجديد وجوه أخرى وردت في هذا الشرع فسمعا وطاعة كذلك. لقد عرف أيها الإخوة عن الديانات السابقة، وهي الديانات التي أنزلها الله تبارك وتعالى على يد سيدنا جبريل سفير الله عز وجل إلى أنبيائه ورسله، الديانات السابقة التي قام بعبئها الأنبياء والمرسلون، والتي شاء الله أن ينزلها على قوم مخصوصين في أزمنة مخصوصة، ولم ينزلها باقية خالدة إلى يوم القيامة، ولذلك لم يتكفل الله عز وجل بحفظها كما تكفل بحفظ هذا الدين بقوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لقد تنزلت تلك الأديان على أصحابها من الأنبياء والمرسلين، ودونت عقائدها وشرائعها في تلك الكتب، ثم لمشيئة وتدبير وحكمة من الله عز وجل تدخل أصحاب هذه الأديان بعد أزمان متطاولة، فأدخلوا ضمن النصوص المقدسة وفي طياتها أدخلوا سير هؤلاء الأنبياء والمرسلين، وأدخلوا فيها أقوالهم وهديهم، ثم أدخلوا بعد ذلك تفسيراتهم هم، وهم البشر الذين لا يعرفون العصمة ولم يكتبها الله لهم، أدخلوا تفسيراتهم وعباراتهم وآراءهم ومقترحاتهم، أدخلوا ذلك كله ضمن تلك النصوص المقدسة، فلم يعد بعد ذلك من الإمكان أبدا أن يميز النص الإلهي عن النص البشري بحال من الأحوال. ثم بعد ذلك كما ورد الاتهام في قرآننا العظيم لبعض أصحاب تلك الديانات من عباد الدنيا من الأحبار والرهبان الذين كتموا ما أنزل الله تعالى، والذين حرفوا وغيروا وبدلوا الكلمة عن مواضعه، وبذلك أصبحت البشرية لا تستطيع أن تضع ثقتها كاملة بهذه الكتب التي اختلط فيها الصحيح بالسقيم والصدق بالكذب من أولها إلى آخرها. والذي حدث بعد ذلك أن أصحاب تلك الديانات في الغرب، وفي الغرب خصوصا، جعلوا من هذه الكتب المقدسة التي اختلطت بهذا الشكل، جعلوا منها دينا ثابتا لا يقبل التغيير، وحرموا على البشر جميعا أن يمدوا أيديهم إلى تلك الكتب وأن يجتهدوا في نصوصها أو يعملوا عقولهم في فهم تلك النصوص للنفوذ إلى ما وراء حروف هذه النصوص، حرموا ذلك تحريما قطعيا. وكان مما دخل في تلك الكتب آراء ونظريات تفسر هذا الكون ووجود هذا الكون، وتفسر العلائق والروابط بين أجزاء هذا الكون من الإنسان وغيره من المخلوقات. هذا التفسير لهذه العلائق والتفسير لظواهر الكون وكواكبه ومجراته والبشر الموجودين فيه، هذه التفسيرات والآراء والنظريات البشرية التي دخلت في الكتب المقدسة فرضت على الناس فرضا، لأن أصحاب الديانات ورجال الدين والكهنوت كانوا هم الحكام فعلا، فحرموا على الناس أن يجتهدوا في الدنيا ولا في الدين. ومن اتخذ نظرية وصل إليها بعقله تتعلق بشيء من روابط هذا الكون وظواهره، من اتخذ من البشر نظرية أو رأيا أو فاه به أو نشره بين الناس كان جزاؤه عقوبة قاسية قد تصل إلى الإعدام، وقد وصلت إلى الإعدام فعلا لعلماء كون الدين في الغرب تجرؤوا بطرح آرائهم ونظرياتهم العلمية على الخلق فكان جزاؤهم الإعدام. وكان من هؤلاء من تتلمذ على رجال من الغرب درسوا في مدارس الأندلس وفي مساجد الأندلس، درسوا علوم الكون ودرسوا علوما أخرى من الفيزياء والكيمياء وغيرها، ثم دلفوا إلى بلادهم الغربية ونشروا تلك الآراء وطوروا فيها، فاطلعت عليهم رجالات الحكم الذين كانوا يحكمون باسم الدين، فكان جزاؤهم بعد ذلك الإعدام. وسآتي إن شاء الله في مناسبة أخرى على أسماء هؤلاء الرجال وعلى أسماء مساجد الأندلس التي خرجتهم علماء كونيين متمكنين والذين صدروا هذه الآراء إلى الغرب، فكان جزاؤهم من أهل التعصب الذميم الغربيين أن حوكموا وحبسوا وقتلوا جراء ذلك. المهم أيها الإخوة أن تلك الديانات اختارت لنفسها أن تحرف الديانات أولا بأقوال ونصوص بشرية محضة، ثم أن تنغلق على هذه النصوص المشوهة المحرفة وأن تفرضها وتجعلها دينا يلزم به البشر جميعا، ومن خالفه أو حاول أن يطور فيه أو يجدد أو يغير أو يبدل جعلته مجرما زنديقا كافرا خارجا عن الملة نهائيا. هذا موقف وهو يحتاج تاريخيا لكثير من الشواهد ينبغي أن يطلع عليها المسلمون حتى يعرفوا عظمة دينهم وحتى يعرفوا حفظ الله تبارك وتعالى لهذا الدين الذي لم يكن لسواه أبدا. ينبغي الاطلاع على شيء من هذا التاريخ العظيم الذي ينبغي أن لا يغيب عنا أبدا، تاريخ انحراف الغرب وأسباب انحراف الغرب وأسباب زندقة الغرب وإلحاده نهائيا، كل ذلك يتعلق بأسه وأصله بهذا الموضوع الذي نحن بصدده. ثم بعد ذلك تجرأ الناس جميعا في الغرب وهبوا هبة واحدة ضد سلطان رجال الدين الذين فعلوا هذا الفعل، فحطموا القيود وكسروا الأغلال ورفضوا تلك الأقوال والنظريات الموجودة في الكتب السماوية، بل رفضوا تلك الكتب كلها وردوها على أصحابها وجعلوها في زوايا النسيان، وأعلنوا علمانية كما سموها أو إلحادا وزندقة حقيقة، وجعلوا كل شيء في هذا الوجود، كل شيء سواء من العلوم الإنسانية أم العلوم الكونية أم العلوم النفسية وكل الدراسات بلا استثناء، جعلوها متغيرة متطورة في كل يوم يمكن أن يطرأ عليها تغيير جذري أو غير جذري، وسارت البشرية كلها وراء ذلك إلا القليل القليل. سارت أهل الغرب جميعا بلا استثناء وكثير من الشعوب الأخرى سارت في هذا التيار، وأصبحت لا تقبل الثبات في شيء، بل وأصبحت تمل وتبجر من شبات شيء واحد في هذا الوجود، بل سلطت عقولها على كل معنى من المعاني، بل وحتى على كل قيمة من القيم ومبدأ من المبادئ، سلطت عليه عقولها لتجدد فيه وتطور وتبدل وتغير، ولم تجعل لنفسها كردة فعل قاسية عنيفة جدا، لم تجعل لنفسها شيئا ثابتا راسخا ترجع إليه وتدور حول محوره وتحتكم إليه في القضايا حتى يتبين الخطأ من الصواب. لم توفق أهل الغرب، لم يوفقوا في مثل هذا أبدا، إنما جعلوا التطور والتجديد داخلا على كل قضايا حياتهم بلا استثناء. أما دين الإسلام فقد جعل الله تبارك وتعالى والبشر ليس لهم دور في ذلك، ليس لهم أدنى دور أبدا. جعل الله دينه الحنيف بكرمه وفضله، جعل فيه أمورا ثابتة، جعل له أطرا ثابتة، وجعل له محاور ثابتة يدور من حولها ويتطور ويتجدد كثير من الأحكام والتشريعات. أمور ثابتة لا تتغير ولا تقبل التغيير، لأنها هي الحكم على كل فعل وعلى كل قول وعلى كل تشريع وعلى كل اجتهاد من الاجتهادات البشرية. أمور ثابتة لا تتغير، تحتكم إليها الأشياء وتحتكم إليها النظريات وتحتكم إليها القوانين ويحتكم إليها كل شيء، لأنها ثابتة بوضع الله تبارك وتعالى لا تتغير ولا تتبدل إلى قيام الساعة. ثم جعل ربنا تبارك وتعالى لحكمة إبقائه لهذا الدين واستمراره إلى قيام الساعة، جعل هنالك أحكاما تقبل التغيير والتجديد والتطوير والدوران مع الوقائع والأحداث المتجددة إلى قيام الساعة، فالتجدد بالأحداث والوقائع لا يمكن أن ينتهي، ولا يقبل العقل له ثباتا ولا يقبل له أن يبقى دون تغيير أو تبديل. جعل الله في ديننا هذا وذاك والحمد لله. وقبل البدء بشرح حديث سيدنا جبريل لا بد من الوقوف أولا عند الثوابت والإشارة إليها، وستأتي تفصيلا في سؤاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان، وجوابه صلى الله عليه وسلم عن الإيمان وأركانه، هذا جزء من الثوابت سوف يأتي شرحه تفصيلا خلال الحديث إن شاء الله تعالى. ولا بد من الإشارة في هذه المقدمة إلى عنوان هذه الثوابت التي لا تقبل وينبغي أن لا تقبل تغييرا ولا تبديلا أبدا، ثم أشير بعد ذلك إشارة إلى ما يقبل التجديد والتطوير في هذا الدين الحنيف. أيها الإخوة، من الأمور الثابتة التي لا ينبغي أن يتجدد فيها ذرة واحدة وأن تبقى ثابتة راسخة، وثبوتها ورسوخها هو ثبوت الدين ورسوخه إلى يوم القيامة، وهو بقاؤه يعبر عن بقاء هذا الدين جبلا قويا إلى قيام الساعة، بينما تتهاوى بين يديه المبادئ والقوانين والأحكام الوضعية في سائر الدنيا من أولها إلى آخرها، تتهاوى وتتساقط بين يدي الأمور الثابتة الراسخة في هذا الدين التي لا تقبل تغييرا ولا تبديلا. أريد أن أتعرض إلى بعض هذه الثوابت ثم أدلل عليها بما يسعفني به الوقت من شواهد النصوص الشرعية التي تثبت لهذه الثوابت رسوخها وعدم تغيرها أبدا، وحرمة حرمة مد اليد إليها بشيء من التغيير والتبديل. أول ذلك وجود ربنا عز وجل، وجود ربنا سبحانه وتعالى وصفات هذا الخالق العظيم، صفاته التي هي صفات الكمال المطلق التي لا تكون لسواه أبدا. الأدلة على وجوده سبحانه وصفاته سبحانه سوف تأتي معنا خلال حديث جبريل إن شاء الله تعالى، ولكن الإشارة اليوم إلى أن اعتقادنا بوجود الله عز وجل وبصفاته سبحانه وتعالى ويتبع ذلك إيماننا بملائكة الله سبحانه وبكتبه السماوية المنزلة وهي القرآن والإنجيل والتوراة والزبور، ثم إيماننا برسل الله عز وجل وأنبيائه كما وردت أسماؤهم وشرائعهم وهديهم في كتاب الله تبارك وتعالى، ثم إيماننا باليوم الآخر وأنه حقيقة واقعة لا بد منها ولا يقبل العقل سوى ذلك أبدا، ثم إيماننا بالقضاء والقدر وأن ربنا تبارك وتعالى عالم بكل ذرة من ذرات هذا الوجود، قد قدر وكتب وقضى لكل مخلوق بل ولكل ذرة في هذا الوجود أجلا وقدرا مسمى لا يتغير ولا يتبدل بحال من الأحوال. هذه أركان الإيمان التي جاءت في حديث سيدنا جبريل. هذه الأركان وما سواها سآتي على ذلك إن شاء الله تعالى. أولا، هذه الأركان لا تقبل تغييرا ولا تبديلا. لماذا لا تقبل التغيير والتبديل؟ لأنها إخبار من الله عز وجل يخبرنا بأمر من الأمور. هذا الخبر وأي خبر لا يقبل التطوير، لأن التطوير كذب. إذا أخبرنا ربنا عز وجل بأنه إله واحد فهو خبر يخبرنا عن حقيقة واقعة، فكيف نقول إن الرب أصلا والعياذ بالله تعالى لم يكن واحدا في أوائل البشرية، ثم بعد ذلك تدرجت البشرية من حال إلى حال إلى حال إلى أن عبدت إلها واحدا في النهاية؟ هذا كذب محض، والأنبياء لم يخبروا بذلك، وذلك اتجاههم موجود عند الغرب. وقد تعدت هذه اللوثة والعياذ بالله إلى بعض كتاب المسلمين، فقد كتب أحدهم رحمه الله غلط في ذلك غلطا فاحشا، فكتب فصلا في كتاب من كتبه عن تطور العقيدة، وأن البشرية أول ما عبدت عبدت الطوطم، ثم بعد ذلك الوثن والصنم والشجرة والحجر إلى آخر ما هنالك، إلى أن نضجت البشرية كما ادعى، إلى أن نضجت البشرية ثم عبدت ربنا تبارك وتعالى. هذا خطأ فاحش، واعتقاده والعياذ بالله قد يؤدي إلى الكفر، لأن البشرية أول ما وجدت على وجه هذه الأرض وجدت متمثلة بنبي كريم هو سيدنا آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وسيدنا آدم جاء بالعقيدة ذاتها مفصلة حرفا حرفا كما نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. لا فرق أبدا بين عقيدة سيدنا آدم بالتفصيل كله، لا فرق بين عقيدة سيدنا آدم وعقيدة سيدنا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وإسحاق ويعقوب ومحمد صلى الله عليه وسلم، فالأنبياء جميعا أخبروا عن عقيدة واحدة، لأن العقيدة هي أس الأسس وهي الأصل الراسخ الذي تنبع عنه إذا دخلت القلوب وتملكت القلوب، تنبع من هذه العقيدة كل الالتزامات من أولها إلى آخرها التي أمر بها ربنا تبارك وتعالى. هذه العقيدة التي ينبغي الاعتقاد بثباتها، وأن شيئا منها لم يتغير، وأنه لا فرق أبدا بين تبليغات الأنبياء والمرسلين. أقول قد تختلف تعاليم الأنبياء في التشريع فقط، يعني في أحكام الفقه، يعني في علائق الناس بعضهم مع بعض. هذه العلائق يمكن أن تختلف من نبي إلى نبي. الحرام والحلال يمكن أن يختلف من نبي إلى نبي، لأن ذلك متعلق بالبشرية ونضوجها وتقدمها وتطورها، فلا بأس أن يغيره الله تبارك وتعالى من جيل إلى جيل ومن نبي إلى نبي. أما العقيدة فهي إخبار، والإخبار صدق وواقع لأنه من ربنا تبارك وتعالى، فكيف ندعي فيه تطويرا وتغييرا وتبديلا مكذبين لما أخبر به ربنا تبارك وتعالى؟ فالادعاء الحاصل عند الغرب بعد تحطيمه لقيود رجال الدين الحاكمين، ادعاء أن العقيدة مرت بتطور وتغير وتبدل، ادعاء كاذب لا أصل له من الصحة أبدا. والعقيدة الصحيحة هي واحدة منذ أن ولدت هذه البشرية على وجه الأرض وإلى هذه الساعة في دين الإسلام والمدونة في كتاب الله تبارك وتعالى القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بودي أن أطرح أكثر من ثابت واحد من الثوابت في هذا الدين، ولكن الوقت ضاق عن ذلك، فأتابع بعض هذه الثوابت فيما يأتي إن شاء الله، لأنتقل بعدها إلى ما أتيحت الفرصة فيه للبشر ليطوروا ويجددوا إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. أستغفر الله.